دعاء ختم القرآن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما نشد الى شيخ الاسلام ابن تيميه فهو ايضا ليس بصحيح، ليست نسبته الى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ولا اعلم حديثا ضعيفا ولا صحيحا، لا صحيحا، انا اعلم حديثا صحيحا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع اصحابه اذا اراد ان ينتهي من القران ويدعو، فليس هناك حديث صحيح، والله المستعان.